أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يقول ربنا جل جلاله: إن الذين يخشون ربهم يعبدونه بخشية وخشوع واطمئنان وإخلاص في الغيب. في الغيب أي وهم غائبون ومنعزلون عن الناس، تكون عبادتهم لله خالصة لله، لا رياء فيها ولا سمعة. تكون عبادتهم وهم في عزلة حيث لا يراهم إلا الله، كعبادتهم وهم في ملأ من الناس، كما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفقت يمينه ما لم تعلم بها يساره وشماله. فالعبادة في الخفاء والعبادة في السر عندما تكون موازية لعبادة العلن يكون ذلك دليلا على صلاحها وإخلاصها وأنها خالصة لله وحده. هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب لهم أجر، لهم مغفرة وأجر كبير. يغفر الله ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ولهم الأجر الكبير. وما الأجر الكبير إلا الجنة وإلا رضا الله ورحمته. يقول تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كان المنافقون يقولون وهم يتسارون بشتم نبي الله صلى الله عليه وسلم وبقول الكفر: لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمع إله محمد ذلك منكم. كان ذلك من صغار عقولهم ومن إصرارهم على الكفر القذر الوسخ، وأن الله يعلم ما يعلن ولا يعلم ما يسر. ذلك من عفقهم وكفرهم وكذبهم وعدم معرفتهم بالله وصفات الله. فقال الله لهؤلاء: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فليكن كلامكم سرا أو يكن علنا، فليكن بين أنفسكم وفي ضمائركم أو يكون بين الملأ من الناس، فالله العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية. إنه عليم بذات الصدور، عليم جل وعلا العلم الكامل بما في الصدور، بما تحتوي عليه الضمائر من نيات ومن آراء ومن قول لم يعلن بعد. فالسر والعلن بالنسبة لله سواء، يعلم السر كما يعلم العلن، فلا تخفى عليه خافية. فأنتم أسروا أو أعلنوا، فالأمر أمام علم الله جل جلاله سواء، فهو لا تخفى عليه خافية، يعلم ما تحوي الصدور وتجمع، وهو عليم بذات الصدور، بذات الصدور بما فيها، بما احتوت عليه، بما أضمرته وأخفته عن الناس بحيث لم يسمعوه ولم يدركه إلا هو الذي أضمر ذلك، فالله يعلم كل ذلك. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. أليست هناك عقول لهؤلاء الكفار؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الخالق وهو الذي خلق السر والعلم، وهو الذي خلق الكل، وهو الذي خلقكم؟ ألا يعلم ما تكتمون وما تسرون وما تعلنون وما تخفون؟ كيف فهمتم ذلك؟ أليست لكم عقول تتصرفون بها وتدركون بها صفات الله وجلاله ونعوته؟ ألا يعلم؟ ألا تنبيه؟ أيا هؤلاء، ألا يخطر لكم ببال أن الله خالقكم وخالق سركم وعلنكم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللطيف جل جلاله في علمه، يعلم ما لطف وسر، ويعلم ما أعلن وما قيل في أوساط الناس وملئهم، كل ذلك بالنسبة لعلمه سواء. ألا يعلم من خلق؟ فسر من خلق هذا الاسم الموصول على الخالق. كيف لا يعلم الخالق لكم سركم ونجواكم وعلنكم؟ كيف لا يعلم من خلق؟ يعلم ما خلق، يعلم مخلوقاته، يعلم ما أسرت مخلوقاته وما أعلنت. ولكن قول الله تعالى بعد ذلك وهو اللطيف الخبير يدل على أن من هنا واقع على ذات الله جل جلاله، وإن كان المعنى الآخر لا يبعد وهو كذلك صحيح. فالله يعلم من مخلوقاته ما هو الذي برأهم عليه وأنشأهم فيه، والله الخالق يعلم وهو قد خلق السر والنجوى وجميع أعمال وأقوال عباده، ما تسره وما تعلنه، وهو اللطيف الخبير، اللطيف في علمه، الخبير بأعمال وأقوال جميع خلقه، لا تخفى عليه جل جلاله خافية. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الله جل جلاله الذي خلق لكم الأرض ذلولا، جعلها ذلولا، مذللة، ميسرة، سهلة الاتصال والتنقل والضرب في آفاقها، بحارا وجبالا، وهادا وسهوبا، مشارق ومغارب، ذللها للناس، يسرها لهم، فلا يصعب عليهم أن يتنقلوا لجبل أو يدخلوا في بحر أو ينتقلوا من بر إلى بحر أو مشرق إلى مغرب. فكل ذلك لم يعسره الله ولم يكن صعبا على عباده، فقد ذلل لهم الأرض يضربون في مناكبها. والمناكب الجبال، والمناكب الطرق، والمناكب الجهات والمحال، حيث أرض الله الواسعة، فجبال الأرض مناكبها، وقاراتها مناكبها، والبحر والبر كذلك من المناكب أي جنوبها عمقها وظاهرها وما هي فيه. ومن ذلك قيل لمنكب الإنسان منكب أي جوانبه ونواحيه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ذللها لكم للتجارات، ذللها لكم للصناعات، ذللها لكم للتنقل في أرض الله الواسعة. لعلم ما خلق الله وما في الأرض من آثار للسابقين ضررة وفاجرين. جعل ذلك مذللا لطلب العلم من مشارق الأرض ومغاربها. وقد قال قديما صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يظهر عالم المدينة فيضرب الناس أكباد الإبل إليه فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان الأمر كذلك، لقد ضربت الآباط آباط الإبل آباط الرواحل لمن يركبها مهاجرا وضاربا في الأرض لطلب العلم من مشرق الدنيا ومغربها إلى عالم المدينة. والإشارة كما قال الأئمة كانت إلى مالك بن أنس عالم المدينة الذي لم يتركها قط، لم يرتحل عنها ولم يطلب العلم في غيرها. وكما فسر الحديث: أعلام سبقوا عصر مالي، وأشاروا إليه تفسيرا وشرحا لهذا الحديث. والجمهور بعد أطلقه كذلك عليه. فضرب المناكب الأرض ونواحي الأرض جبالا وبحارا وبراريا وصحاريا وقفارا، كان ذلك حيث ذلل الله الأرض للإنسان، يسرها لتنقله لسفره راكبا وراجلا، راحلا في السفن وضاربا في البحار وساريا في الأرض. فالله قد ذلل الأرض، يسر السفر إليها وفيها من جميع من في الأرض مشارق ومغارب. ولذلك هذا من امتنان الله على عبيده، وأنه لم يخلق لنا المدن التي ولدنا فيها فقط، ولم يقصرنا على شبر أو أشبار من الأرض. خلق لنا الأرض كلها، ذللها ويسرها، فمن شاء الضرب فيها لتجارة أو لمكسب أو لصناعة أو لمرباح أو لصلة أرحام أو لسياحة في الأرض أو لطلب علم، فكل ذلك قد يسره الله جل جلاله لهذا الإنسان الذي آمن القليل منهم وكفر الكثير الكثير. وهذا مما يمتن الله به علينا. ولو عصر الأرض ولم ييسر الضرب فيها وفي مناكبها وفي آفاقها لما استفاد الإنسان من متجر فيها ولا مكسب ولا صلة أرحام ولا طلب علم. ومن المعلوم أن سلفنا الصالح كان لا يعد العالم عالما ما لم يضرب في مناكب الأرض مشارقها ومغاربها. يجتمع بالعلماء المشاهير العلماء الأعلام فيأخذ ما عندهم كل بحسب علمي وحسب طلبي وحسب اختصاصي، تفسيرا أو حديثا أو فقها أو لغة أو أدبا أو أي شيء أراد. وأعظم فن كاد ينفرد به المسلمون فن التراجم، فقد ترجم أسلافنا في جميع أقطار العالم الإسلامي بصفة خاصة لأعلاميه مفسرين ومحدثين وفقهاء وأدباء وشعراء الحرب خلفاء وملوكا كما ترجموا للصحابة رضوان الله عليهم بما يتجاوز آلاف الآلاف من التراجم. هناك من ترجم لقطر بخصوصه ولمدينة بخصوصها وللعام من الناس مشارق ومغارب أوسع علوم الإسلام والتي انفرد بها المسلمون. فالنعيم الرجال هؤلاء الذين ذلل الله لهم الأرض جبالها ووهادها مشارقها ومغاربها فاستفادوا ربحا في الدنيا وربحا في الآخرة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها سيروا وانظروا آثار رحمة الله في كل ما يريد الإنسان ويعود عليه بخير الدنيا والآخرة. كان ذلك كما قال ربنا ولا يزال وإليه النشور. وبعد ذلك بعد نهاية الدنيا وضرب القرون والأجيال في مناكب الأرض جبالا ووهادا وبحارا بعد ذلك تقوم القيامة وتأتي الساعة وتكون قد انتهت الدنيا وفنيت. فيجمع الله الكل من مشارق الأرض ومغاربها إليه الجمع إليه النشور. يكون النشر إليه للعرض على الله وللحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. نحشر إليه للوقوف بين يديه وللعدل بين الخلق ولمحاسبة الناس في أداء الحقوق لله وأداء الحقوق لعباد الله. إليه الحشر إليه الجمع إليه الضم. بعد كل هذا ونهاية الدنيا يقول الله جل جلاله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يا هؤلاء الذين كفرتم بالله وأشركتم به غيره ولم تخلصوا الوحدانية والعبادة له أأمنتم. استفهام إنكاري تقريعي. أأمنتم؟ هل لكم أمان من الله وأنتم على هذه الحالة من الكفر والجحود والشرك؟ ألا يخسف بكم الله يوما الأرض وإذا هي تمور وإذا هي تدور وذا الطريب وتنقلب بكم رأسا على عقب يصبح الرأس رجلين وتصبح الرجلان رأسا تضطرب بكم ولا تكاد تستقر كما يحدث أحيانا للحظات ويحصل بذلك النكبات والبلاء عندما يكون الزلزال فتزلزل الأرض بمن عليها فتصبح البنايات الشاهقة وإذا بها كأنها حصاة منقاة في قعر الأرض يصبح الآلاف بل الملايين أحيانا من الخلق وإذا بهم تحت دفن أحياء تحت الأرض والصخور والتراب. لو فعل الله ذلك بالكل لو شمل الله بذلك كل العباد ماذا سيقول الكافرون في ذلك؟ هل أمنوا مكر الله؟ هل لهم أمان من الله ألا يفعل بهم ذلك؟ أأمنتم من في السماء؟ الله جل جلاله الرحمن على العرش استوى. الرحمن جل جلاله الذي استوى على العرش الذي في السماء وهو في السماء إله وفي الأرض إله. هل أمنتم من أن يخسف بكم الأرض أن يجعل عاليها سافلها فتمور تتزلزل وتنقلب يمنة ويسرى عمقا وفوقا حتى كأن لم تكونوا موجودين يوما؟ هل أمنتم ذلك؟ وإذا لم تأمنوا وهيهات أن تأمنوا ألا تتوبون إلى الله وتعودون للتوحيد وللإخلاص ولطلب الدعاء أن يكشف الله الكرب ويتوب عن الذنب. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم الله جل جلاله؟ هل لكم منه أمان؟ هل أمنكم على أنفسكم وأنتم مشركون كافرون به ألا يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور تتقلب بكم تعلو وتهبط لا يكاد يستقر عليها أحد منكم؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ هل أمنتم من الله وأخذتم منهم الأمان ألا يخسف بكم الأرض كما سبق أن خسفت بالكثيرين كما خسفت بقارون مع جمعي ومع زينتي ومع أموالي ومع أتباعه وأنصاره وأشياعه؟ وإذا به تتزلزل به الأرض وتسيخ فيصبح من الأرض الأولى إلى السابعة فأصبح في أمس الدابر وكأن لم يكن يوما كان ذلك وهو يتيه على الضعاف من خلق الله وهو يتعالى ويتعظم على الله ويقول إنما بي من مال ومن جاه ومن ذكر إنما هو علم أوتيته إنما ذلك لفهمي وإدراكي كما يقول الكفرة المشركون في كل عصر وزمان والكفر ملة واحدة والعقلية الكافرة كما هي قديمة كما هي حديثة وهم قردة وببغاوات يقلد التالي السابق واللاحق من تقدم. أم أمنتم أم هل أمنتم من في السماء؟ هل أمنتم الله ألا يخسف بكم الأرض؟ أم أمنتموه ألا يرسل عليكم حاصبا رياحا تحصبكم رياحا تأتي بالحصى والحجارة كما فعل الله بقوم لوط حين رجمهم بالحجارة وحين حصبهم فلم يبق منهم أثرا ولا نفسا تتحرى نتيجة كفرهم وفاحشتهم؟ فأتى الله لبلدهم ولأرضهم فجعل عاليها سافلها ثم أمطر عليهم حجارة من سجين من النار من جهنم. هذا الذي حدث للأمم السابقة من خسف ومن رجم، ألا تخافون أن يفعل الله بكم ذلك وأنتم على حالكم من الشرك كما فعله بمن سبقكم من الكفرة والمشركين؟ يقول الله هذا للإنسان وهو لا يزال حيا لعله يعتبر ويتعظ بحال من سبقاه ممن غضب الله عليه من الكفار والمنافقين. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ تعلمون عند ذلك وستعلمون. السين للتسويف القريب والقيامة لم تقم بعد وكأن قد وكل آت قريب أليس الصبح بقريب؟ فستعلمون كيف نذيري كيف إنذاري. ستذكرون ذلك بعد فوات الأوان عندما يكون هؤلاء في النار ويسألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أنبياء تنذرونكم رسول أنذركم هذه الحالة؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فكانت النتيجة بتكذيبهم الخلود في النار والدوام فيها إلى أبد الآباد. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أي ستعلمون كيف ذلك لتهويلي وشدة بلائي وشدة كوارثي. هذا عندما يكون قد فات الأوان والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. ولذلك عندما يحذرنا الله نفسه ويحذرنا عقابا ونحن بعد لا نزال أحياء يكون ذلك، ولا يزال لنا فرصة من العمل والتوبة. أما إذا فات الأوان وانتهت الدنيا بما فيها فيكون ليس ذلك حال وقت من دم، وليس ذلك وقت توبة واستغفار. قال تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ينذر الله الكافرين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وللمشركين الذين أتوا بعده وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة، ويخبر عمن مضى. ولقد كذب الذين من قبلهم، لقد كذب وكفر، كذب الله ورسوله، أشرك بالله ورسله، أشرك بالله وجحد النبوآت. كيف كان حال من سبقكم في من عذبوا ممن أغرقهم الله من قوم نوح وممن أرسل عليهم الصيحة فزلزلت بهم الأرض وإذا بهم في دورهم وفي أراضيهم كأنهم جذوع نخل خاوية، وبما أغرق الله به قوم لوط وما أرسل عليهم من الآيات من الدم والجراد والقمل والضفادع والآيات التسع التي أتى بها الأخوان النبيان الكريمان موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما عاقب الله به قوم لوط مما جعل في ذلك أرضهم عاليها سافلها ورجمهم بالحجارة فلم يبق منهم إلا العصف المأكول، وما عاقب الله به كذلك الحبشة عندما جاءوا في سنة ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون هدم الكعبة ويريدون إذلال قريش الذين رفع الله شأنهم بوجود محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم من بينهم، فأرسل عليهم طيرا أبابيل جعلتهم كعصف مأكول. فعذاب الله شديد، ولكن الله كرما ومحبة ورحمة بعباده ينذرهم ويحذرهم نفسه لعلهم يتوبون ويؤوبون ويتركون عنهم الشرك والكفر ويعودون إلى الله خالق الخلق والقادر عليهم جل جلاله. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. انظروا كيف كان، أي كان عظيما، كان قاسيا، كان مذلا، كان قاهرا بما أفنى به أمما وقضى على شعوب وأذل أقواما أصبحوا عبرة للمعتبر، أصبحوا موعظة للمبتعر. هذا لمن كان له قلب سليم، لمن كان له قلب وأتى الله بقلب سليم. قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا كما لم يروا من قبل وأمنوا أن يخسف الله بهم الأرض، أن يرسل عليهم حاصبا من السماء، أن يتفكروا في إنذار الله ووعيده وتهديده، أن يعودوا بالفكر والرأي فيما سمعوه من علمائهم ورجال أخبارهم وما ورد في كتب الله من عقوبة أولئك المشركين من قوم نوح وقوم هود وقوم عاد وقوم فرعون وقوم لوط وجميع الأمم المكذبة المشركة الكافرة بما عذبهم الله به في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. ألم يكن لهم في أولئك عبرة؟ ألم يكن لهم في ذلك عظة؟ ومن ذلك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ أولم يروا إلى الطير، جنس الطير ألف واللام للجنس أي لكل الطيور، فوقهم في الأعلى في الأجواء العالية صافات ويقبض، صافات أجنحتهن يقبضنها ويسلقنها، تارة جناحين وتارة يقبضن جناحا ويسرحن جناحا، وتارة يقبضن الجناحين ثم يسرحن الجناحين معا، ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسك أجنحتهن للطيران والتحليق، وما يبسطها للطيران والتحليق، ما يمسكها فتنزل أو يبسطها فتطير إلا الرحمن، ليس ذلك بمكنة أحد ولا بقدرة أحد أن يعطي طائرا قدرة ليطير في الأجواء أو ينزل إلى الأرض، ذاك خلق الله الذي انفرد به جل جلاله، فليس لأحد من الخلق قدرة على خلق أو رزق أو حياة أو ممات. وإليه إنه بكل شيء، إنه بكل شيء بصير، إن الله بكل شيء، حتى الطير، حتى الحيوان، حتى الحشرات، ومع الخلق إنسهم وجنهم وملكهم، بصير بأحوالهم، بصير بأعمالهم، بصير بحالهم، يميت من يميت، ويحيي من يحيي، يرزق من شاء، يوقف رزقه على من شاء موته وهلاكه. وفي معنى الطير الطائرات، من الذي يمسكها في الأجواء؟ هي كذلك طائر، هي تطير كذلك في السماء بالأجنحة نفسها، وفي هذه الأجنحة حركات نراها، يبسطونها، تبسط الطائرات ذلك ويمسكنها عند حال النزول. وأول من اخترع طيران الإنسان في الأجواء العرب في أرض الأندلس، عباس بن فرناس، اخترع شيئا لم يصل إليه بعد من يعاصرنا المؤمنين وكافرين، وضع لنفسه جناحين فحلق بهما في الأجواء، ولكنه لم ينتظر ويمعن الفكر والنظر في الطائر كيف يطير وكيف يهبط، فكر في طيرانه ولم يفكر في نزوله، ولم يفكر إلا وهو في الأجواء، عندما حاول النزول عجز فبقي يطير يطير إلى أن مل وكل وسقط، سقط وهو يموت أخبر بذلك. الطائر إذا أراد النزول يستعين بضم الجناحين بحيث يضغط على الهواء فينزل، ويكون له ذيل يمده إلى أسفل فيقاوم الهواء كذلك للنزول والهبوط، وهذا ما استدرك في الطائرات، لها ذيل تستعين به في الهبوط، ولها كذلك في الأجنحة ما يعينها على مكافحة الهواء والرياح فتهبط إلى الأرض. هذه الطائرات التي تطير وهي طائرات كذلك الطير، من يمسكهن في السماء؟ كيف تبسط أجنحتها؟ كيف تضمها إليها؟ من فعل ذلك؟ أتقولون للإنسان ماذا فعل الإنسان؟ جاء إلى خشب وإلى حديد وإلى ماء، وكل ذلك من خلق الله، فضم البعض إلى البعض وجعل منه صورة. هذه اليد التي صيرت ذلك هذا العقل الذي فكر في ذلك وقلد الطيور فطارت الطائرة كما يطير الطير. من رزق العقل والتدبير والتفكير؟ من خلق اليدين لصنع ذلك؟ كل ذلك خلقه الله، وكل ذلك من صنع الله، وكل ذلك من عمل الله، ويدخل في معنى الطير الحيوان. فكذلك الطائرات الحديدية، والإشارة إليها في هذه الآية وفي آية أخرى وفي أحاديث في هذه الآية. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ أولم يرى الكفراء إلى هذه الطير التي تطير في الأجواء، تبسط أجنحتها فتطير، تمسك أحيانا بعضها، تمسك الجميع. من يمسكها؟ من يطيرها؟ من يعينها على النزول ويفعل ذلك؟ هو الله جل جلاله. وفي المعنى كذلك الطيران الحديدي، الطيران المصنوع من صنع البشر، والبشر وصنعه كله من صنع الله. والإشارة للطيران قوله تعالى في ذكره لأنواع المركوبات، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. امتن الله علينا وذكرنا بما خلقه لنا مما نستعين فيه في الضرب في مناكب الأرض، للتجارات والصناعات وطلب العلم وصلة الأرحام. أنه خلق لنا الحمار والبغل والجمل وبقية الحيوانات لنستعين بها في التنقل بين المشارق والمغارب. وقديما قال العرب عن الجمال هي سفن الصحراء، ثم عطف الله عليها فقال ويخلق ما لا تعلمون. فقد قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما عطف الله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها. ونحن نقول اليوم تبعا لهذا الفهم ولواقع الحال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينات، والطير والطائرات والصواريخ والسفن الشراعية والسفن البخارية والقطرة والصواريخ. وسنبقى نقول ويخلق ما لا تعلمون. في عصرنا فقط لم يكن طيران إلا بما يشبه جرادة، بما يسمى السفن الشراعية. ثم بعد ذلك تطورت الطائرة وزادت تطورا إلى أن أصبحت اليوم مدينة تطير في الأجواء من مشارق الأرض إلى مغاربها. ولا يزال الأمر واسعا لاختراع المزيد المزيد. كان السفر من المشرق والمغرب في يومين أو ثلاثة، فأصبح اليوم بواسطة أحدث طائرة 3 ساعات من المشرق إلى المغرب. ومن الإشارة لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالومضة من النار. ما كان يستغرق السائح والحاج من المشرق والمغرب في عام وعامين، كما نقرأ رحلات من سبقنا من الرحالين كابن جبير الأندلسي وابن بطوط المغربي، كانوا يتنقلون السنة والسنتين ليصلوا. ثم هم عندما يأتون مبحرين تأتي رياح معاكسة، والسفينة تمشي بالرياح وبالقلاع فتعيدها رأسا على عقب، فتعيد الكرة سنة وسنة وسنة. ومن ذلك يقول الشاعر: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، تكون مشرقة فتأتي رياح غربية فتأخذها إلى الغرب، والعكس كذلك بالعكس. وفي الحديث الصحيح أن عيسى عندما سينزل إلى الأرض سيحج على غير القلص، سينزل على دين الإسلام وتابعا من أتباع نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكون حج ليس على القلوص، والقلوص جمع قلوص وهي الإبل، القلوص الناقة. إذا لم يحج على القلوص فعلى ماذا؟ فسيحج على الطيران كما نفعل نحن اليوم، وقد يكون الطيران إذاك زاد من الاختراعات وزاد من الأشكال والأنواع ما لا نستطيع التفكير فيه اليوم، كما لم يستطع آباؤنا وأجدادنا أن يفكروا يوما بأن الإنسان سيركب الهواء وسيتنقل مشارق ومغارب. أحد الأدباء من درجة شيوخنا تخيل أن أحد الأجداد عاش ولم يكن الطيران في عصره، واسمه حديث عيسى بن هشام، خرج هذا الذي خرج من القبر وهو مسرور أنه سيعيش حياة ثانية، وإذا به اصطدم بالطائرات، اصطدم بالمخترعات، دهش ذهل، رأى هذه الطائرة العظيمة ظنها طائرا كبيرا، جاء إليها وجدها حديدا، ضربها فلم تشك ولم تصح، وإذا به مل حياته، ذهل من حياته، أصبح يدعو أن يرجع لقبره، لأن ما رآه لم يفهم، لم يدخل له في بال، هو تكييف وتصور ولكن يدل على حقيقة. ولولا أننا نحن رأينا هذه الأشياء بالتدريج يوما بعد يوم لما فهمناها لأول مرة. يقول الله جل جلاله: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، مصطفى في طيرانها، صافات من أجنحتها، صافات ويقبضن، صافات من أجنحتها وتقبضن أجنحتها كذلك عندما تريد النزول، عندما تريد التفنن في الطيران في الأجواء. أحيانا تضم جناحا وتقتصر على جناح، أحيانا تضم الجناحين وتجدها تطير كالصاروخ، وأحيانا تنزل للأرض. فمن فعل ذلك؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسك هؤلاء الطير في الأجواء، ما يمسك أجنحتها ويقبض أجنحتها إلا الله العلي القدير القادر وحده على كل شيء. هؤلاء المشركون بالله عندما يرون ذلك ألا يقولون: من يفعل ذلك إلا الله؟ ألا يكون ذلك سببا لضمحلال شركهم ولتوبتهم من الشرك والعودة إلى توحيد الله والإيمان بالله ورسله؟ والله تعالى جل جلاله يكرر لنا آياته وقدراته على الخلق، كل الخلق، لعلنا نكون مؤمنين عن يقين. المؤمن يكون إيمانه عن يقين، يكون إيمانه ليس تقليدا، يكون عن تدبير ووعظ وإرشاد، قد أرشد بذلك من آيات الله الكريمة. ومن لم يؤمن بعد اطلع على ذلك ويسمعه فيؤمن. قال تعالى: إنه بكل شيء بصير، إنه بكل شيء بصير. إن ربنا جل جلاله خلق الخلق وهو بصير بهم، عليم بأحوالهم، يخلق لهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، يعاقب الكافر ويحسن إلى المؤمن، يعظ الكل في حياتهم الدنيا لعلهم يأتون يوم يأتون على الله ويأتون يوم القيامة وقد تابوا من شركهم وأنابوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يقول تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم، هو جند لكم جند ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. يا هؤلاء إصراركم يا أيها الكفرة، إصراركم على الكفر وصمودكم فيه وعنادكم على الله وعلى المؤمنين ورسل الله مبني على أي شيء؟ هل لكم جند؟ هل لكم جيوش تنصركم من دون الله؟ حتى إذا أراد الله عذابكم وعقوبتكم بادروا إلى نصرتكم، بادروا إلى مغالبة الله ومنازلة الله، هل هذا يمكن؟ لا يخطر هذا إلا في بال من فقد عقله قبل أن يفقد دينه. ولذلك كما وصفهم الله بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها ولا أسماع يسمعون بها ولا آذان ولا أعين ينظرون بها، ملخص القول كما لخصه الله، هم كالأنعام بل هم أضل، ليس لهم من البشرية ما يفيدهم في عقلها وفي أبصارها وفي أسماعها وفي قلوبها وعقولها، مع ما يسمعون اليوم كله، يسمعونهم من كتاب الله ومن ديان رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروح ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء الشريعة، مفسرين ومحدثين وفقهاء. فيقول ربنا: أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ من هذا الجند؟ أين هذا الجند؟ أيضا استفهام تقريعي توبيخي، لا جند، ولو كان الجند لا يستطيعون أن يغيروا ذبابا، أن يخلقوا ذبابا، بل إذا أخذ الذباب منهم شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا أحقر من هذا أن الإنسان المتأله على الله المشرك بالله إذا الذباب أخذ منه فتاتا، أخذ منه شيئا، لا يستطيع إنقاذ ذلك الشيء من تلك الذبابة، ضعف الطالب المشرك الكافر بالله والمطلوب.